جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. قول السائل: رجل محرم يطوف بالبيت وفي أثناء طوافه أحدث يخرج ويتوضأ ثم يبدأ الطواف من جديد، إلا إن كان زحام شديد ويخاف على نفسه والماء قريب يمكن يتوضأ بسرعة، فإنه يتوضأ ويبني على ما مضى، لكن الشوط اللي أحدث فيه وقطعه يبدأه من جديد. يعني لو طاف 3 أشواط ثم بدأ بالرابع وحصل عليه الحدث، يقول أذهب بسرعة وأتوضأ من زمزم ثم أستأنف، نقول نعم تذهب وتبدأ بالشوط الرابع الذي قطعته. أما إذا كان سيخرج بعيد ويمكث وقت ينفصل في الطواف، مثل الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوافكم بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، يعني لو احتجت إلى الكلام المهم، ما هو كلام حكايات وسواليف وشرينا وبعنا وأخذنا وعطينا، لا، لكن المهم يعني إن الطواف مثل الصلاة، الطهارة والستر والمتابعة واجبة. لكن لعل بعض العلماء، أنا لست من العلماء ولست الذي أجتهد وأعطيكم من عندي، إذا كان الفصل يسير سيذهب بسرعة ويتوضأ من أقرب مكان مثلا في زمزم ثم يرجع، ولا سيما إذا كان زحام شديد يبي يتضرر ويتعب تعبا بالغ، فإنه يصل، يعني يبني على ما مضى، لكن مثل ما قلنا الشوط الذي قطعه يبدأه من جديد. مثل لو أقيمت الصلاة وأنت بالشوط الثالث وقفت للصلاة تصلي، إذا قمت إلى بعد الصلاة مباشرة، ما تصلي نفل، مباشرة تقوم وتصل ما مضى بما بقي، لكن الشوط اللي تقطعه تبدأه من جديد، يعني تبدأ من الحجر. نعم. قل السائل: هل يجوز أن أضع حقيبة على ظهري وأنا محرم؟ ما يضر، اجعل حقيبتين أو 3، المهم لا تغطي رأسك ولا تلبس مخيطا ولا تلبس خفين على رجليك أو شراب. قل السائل: قلتم بالأمس أنه من كان بالطائرة فإنه يقدر قبل وصوله إلى جدة فيحرم، فقل هل جدة ميقات؟ لا، ليست ميقات إلا لمن ساكن فيها يحرم منها. أنا قلت لكم قبل أن يصل جدة من أجل ما يتعدى الميقات، قلت قدر نصف ساعة تقريبا حتى تأخذ بالاحتياط. الطيارات السعودية ولله الحمد ينبهون إذا حذوا المواقيت، قال من كان يريد عمرة أو قال حج أيام الحج فليحرم، قد حذينا الميقات، تكون مستعد، ما عليك إلا أن تلبي. أما غير السعودية ما أظنه، ولذلك أقول الذي يأتي بطيارة غير السعودية يجب أن يعرف كم بقي، كم المسافة بينك وبين جدة إذا كنت جاي لجدة، وقبل جدة، لأن الطائرة سريعة، قبل جدة بنصف ساعة لب إنو الإحرام. جدة ليست ميقات، ميقات لمن سكنها. نحن قلنا أنه من كان سكنه دون المواقيت فميقاته بيته. نعم. يقول السائل: قمت بأداء فريضة الحج وعندما رجعت إلى بلدي وقعت في الزنا، هل هذا الذنب يسقط الفريضة وما هي كفارة هذا الذنب بعد التوبة؟ إذا كنت فعلت هذا الذنب والعياذ بالله القبيح حتى التكلم فيه نستقبحه، إذا كنت وقعت فيه وأنت تعلم أنك عاصي وأنت على إيمانك لكن تعرف أنك أخطأت وعصيت الله معصية كبيرة، فإنه لا يسقط الحج، ولكن عليك التوبة النصوح وألا تعود. أما إذا كنت مستحلا له ترى أنه حلال، فمن استحل الحرام فقد كفر، يبطل حج ويبطل كل شيء. فرق بين من يرتكب الذنب وهو يعلم أنه عاصي وهو على إيمانه لكن عصى أغواه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وقع يبادر إلى التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. وأما وعياذ بالله من استحل الحرام يرى أنه حلال فهو كافر، ارتد عن دينه، يرجع من جديد ويجدد إسلامه. قل السؤال: من سافر إلى مكة وقصده العمل وقال في نفسي إن تيسر لي أن أعتمر فسأعتمر، فمن أين يحرم؟ إذا كان ذهب إلى مكة لقصد العمل، ما ذهب إلى عمرة ولا إلى حج، ولكنه قال إن تيسر لي، فإنه إن كان يريد الحج فهو يحرم من مكة، وإن كان يريد العمرة يخرج خارج مكة بالتمعين أو عرفة مثلا ويحرم ويدخل إذا تيسر له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.